وإنما هو لإعانته على النزول، لأن سعدا كان جريحا. ولو أنه أراد المعنى الأول وهو القيام للقادم من أجل الإكرام لقال قوموا لسيدكم، وهو مما لا أصل له في شيء من طرق الحديث، بل قد جاء في بعضها النص القاطع بالمعنى الآخر الصحيح بلفظ قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فقاموا إليه لهذه العلة، لأن سعدا كان جريحا فجاء على حمار، فلما بلغ قريبا من المسجد الذي أعده النبي صلى الله عليه وسلم أيام محاصرته لبني قريظة للصلاة فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، أي عن الحمار، لأنه كان يحتاج إلى المعاونة، رضي الله تبارك وتعالى عنه عن الصحابة أجمعين. لما حكم سعد في بني قريظة بالحكم الذي سيق في الحديث وهو أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم حكمت بحكم الملك، أي بحكم الله عز وجل، أو قال حكمت بحكم الله. في الحديث جواز التحكيم في أمور المسلمين وفي مهماتهم العظيمة، وفيه جواز إطلاق سيد، أي هذا اللفظ، على الخير الفاضل، ائتوا خيركم أو سيدكم، قوموا إلى سيدكم فأنزلوا. وفي الحديث الحث على العدل في القضاء بدون النظر إلى الأقارب والحلفاء، وألا يبالي الإنسان إذا قضى بلومة لائم، بل يعدل كما أمره الله جل وعلا. وفي الحديث فضل سعد بن معاذ رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحال التحكيم إليه، وقد قدم سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه بحكمه نموذجا رائعا للعدل يعجز التاريخ عن الإتيان بمثله، فرضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال ما كان شخص أحب إليهم رؤية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه لما يعلمون من كراهيته لذلك صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأحاديث كلها ساقها الإمام البخاري رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة، باب قيام الرجل لأخيه. ما كان شخص أحب إليهم رؤية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه لما يعلمون من كراهيته لذلك، أي للقيام إليه. الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أيضا أحمد والترمذي، وفيه بيان الكراهية والمنع من القيام تكريما لأحد، لأنه لو كان جائزا لم يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم لو وقع من أصحابه له. فعلى المسلم خاصة إذا كان من أهل العلم وذوي القدوة أن يكره ذلك لنفسه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكرهه لغيره من المسلمين. وقد ذكر ابن رشد أن القيام للقادم يقع على أربعة أوجه: الأول محظور، وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبرا وتعاظما على القائمين إليه، والثاني مكروه، وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين، ولكن يخشى أن يدخل في نفسه بسبب ذلك ما يحذر منه، ولما فيه من التشبه بالجبابرة. الثالث من الأوجه جائز، هو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك ويؤمن عليه من التشبه بالجبابرة. الرابع مندوب، وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحا بقدومه ليسلم عليه، أو أن يقوم لمن تجددت له نعمة ليهنئه بحصولها، أو لمن أصابته مصيبة ليعزيه بسببها. وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث للاستدلال على جواز قيام الرجل لأخيه إكراما له، وهذا واضح من الحديث الذي ذكره أول ما ذكر من الأحاديث في الباب، إذا كان لتهنئته بفرحة أو بمناسبة، كما وقع مع كعب بن مالك لما تيب عليه رضي الله عنه. وكذلك إذا وقع القيام من الوالدين للأولاد أو من الأولاد للوالدين كما لا يخفى. قد يقول قائل: وكيف يقع القيام من الوالدين للأولاد؟ سيأتي ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع فاطمة إذا أقبلت إن شاء الله جل وعلا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن الحكم قال أخبرنا النضر قال حدثنا إسرائيل قال أخبرنا ميسرة بن حبيب وميسرة بن حبيب ثقة قال أخبرني المنهال بن عمرو قال حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا من الناس كان أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم كلاما ولا حديثا ولا جلسة من فاطمة. قالت وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رآها قد أقبلت رحب بها ثم قام إليها فقبلها ثم أخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها في مكانه. وكانت إذا أتاها النبي صلى الله عليه وسلم رحبت به ثم قامت إليه فقبلت. وإنها دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي قبض فيه فرحب وقبلها وأسر إليها فبكت ثم أسر إليها فضحكت. قالت عائشة فقلت للنساء إن كنت لأرى أن لهذه المرأة فضلا على النساء فإذا هي من النساء بينما هي تبكي إذا هي تضحك، فسألتها ما قال لك؟ قالت فاطمة رضي الله عنها إني إذا لبذرة. فلما قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت أسر إلي فقال إني ميت فبكيت، ثم أسر إلي فقال إنك أول أهلي بي لحوقا فسررت بذلك وأعجبني. الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أيضا الترمذي والنسائي في الكبرى أي في السنن الكبرى. وقول فاطمة رضي الله عنها إني إذا لبذرة، البذر من يفشي السر ويظهر ما يسمعه. وقولها رضي الله عنها فقال صلى الله عليه وسلم إنك أول أهلي بي لحوقا، اللحوق انضمام شيء بشيء. في هذا الحديث احتمال أن يكون قيام الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة لأجل إجلاسها في مكانه إكراما لها لا على وجه القيام المنازع فيه، ولا سيما ما عرف من ضيق بيوتهم وقلة الفرش فيها، فكانت إرادة إجلاسه لها في موضعه مستلزمة لقيامه صلى الله عليه وآله وسلم من موضعه. وفيه جواز مسارة الواحد مع الواحد بحضرة الجماعة، لأن المعنى الذي يخاف من ترك الواحد لا يخاف من ترك الجماعة. وفي الحديث جواز إفشاء السر إذا زال ما يترتب على إفشائه من المضرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر إليها ما أسر إليها لم تحدث به إلا بعد أن قبض صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أسر إلي وذكرت ما أسر إليها به صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قيام الرجل للرجل القاعد. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني أبو الزبير عن جابر قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيرة، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. الحديث أخرجه مسلم رحمه الله في الصحيح. وفيه النهي عن قيام الناس حول الملوك على سبيل الإعظام. وقد اختلف العلماء في القيام للإمام القاعد، فقال طائفة: إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا. وممن قال به أحمد بن حنبل والأوزاعي رحمهما الله تعالى. وقال مالك رحمه الله في رواية: لا تجوز صلاة القادر على القيام خلف القاعد، لا قائما ولا قاعدة. وقال: ما يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا. وقال أبو حنيفة والشافعي وجمهور السلف رحمهم الله: لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلف القاعد إلا قائما. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان الإمام قد صلى في مرض وفاته قاعدا، وأبو بكر رضي الله عنه والناس خلفه قياما. وسيأتي مزيد بيان لهذا إن شاء الله جل وعلا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد، يحتمل أن يكون خالد بن عبد الله أو خالد بن الحارث، قال حدثنا سهيل عن ابن أبي سعيد هو عبد الرحمن وهو ثقة، عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده بفيه، فإن الشيطان يدخل فيه. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح. إذا تثاءب، في أكثر النسخ تثاوب، إذا تثاوب أحدكم بالواو. قال ابن دريد: أصله من تثأب الرجل بالتشديد، تثأب الرجل فهو متثأب إذا استرخى وكسل. فليضع يده بفيه، أي يغطي فمه بالكف أو بالثوب ونحوه، فإن الشيطان يدخل فيه، يتمكن منه ويدخل فمه حقيقة. ولا حاجة إلى التأويل كما هي القاعدة، لأنه لا يمنع أن يدخل دخولا حقيقيا. وكذلك من نام حتى ضربته الشمس فبال الشيطان في أذنه أو في أذنيه، لا يمنع أبدا أن يكون بولا حقيقيا، وأن يبول في أذنيه بولا حقيقيا. ولا ملجأ إلى التأويل في هذا، لأن هذا لا يستحيل لا عقلا ولا نقلا. فإذا فإن الشيطان يدخل فيه، فإن الشيطان يدخل فيه، يتمكن منه ويدخل فيه دخولا حقيقيا. هذا الحديث يدل على أن التثاؤب من الشيطان، وقد دلنا نبينا صلى الله عليه وسلم على ذلك لكي يدفع المتثائب عن نفسه ذلك ما استطاع، لأن الشيطان إنما يدفع المتثائب إلى الكسل، فعليه أن يقاوم ذلك. والحكمة في وضع اليد على الفم لئلا يبلغ الشيطان مراده من تشويه صورة الإنسان والدخول في فمه والضحك منه. وفي الحديث إيحاء وإيماء وتنبيه إلى دفع مكائد الشيطان ومحاربته بكل وسيلة لاتقاء شروره ولإكبات غروره. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا تثاءب فليضع يده على فيه، فإنما هو من الشيطان. وهذا حديث صحيح أو أثر صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. إذا تثاءب فليضع يده على فيه، أي على فمه، فإنما هو، أي فإنما التثاؤب من الشيطان. وقد أضاف التثاؤب إلى الشيطان لأنه يدعو إلى الشهوات، والمراد بهذا العمل هو أن يضع يده على فمه التحذير من أن يؤدي التهاون بالمرء إلى أن يضحك منه الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما التثاؤب من الشيطان، وإن أحدكم إذا تثاءب فقال ها ضحك منه الشيطان. فهذا الأثر يريد به ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مأخوذ من مشكاه النبوة كما مر، يريد التحذير من السبب الذي يتولد منه التثاؤب، وهو التوسع في المأكل والإكثار من الأكل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سهيل قال سمعت ابنا لأبي سعيد الخدري يحدث أبي عن أبيه، أي عن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخله. وهذا الحديث حديث صحيح وقد مضى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني سهيل قال حدثني عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده فمه فإن الشيطان يدخله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يفلي أحد رأس غيره؟ قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت تحت عبادة بن الصامت فأطعمته وجعلت تفلي رأسه فنام ثم استيقظ يضحك. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح، وأخرجه مسلم في صحيح. وأم حرام هي بنت ملحان، قال ابن عبد البر وغيره: كانت إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. وقال آخرون: بل كانت خالة لأبيه أو لجده، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل عليها وهو محرم لها فتطعمه، فأطعمته وجعلت تفلي رأسه فنام ثم استيقظ يضحك صلى الله عليه وآله وسلم. وتفلي بفتح التاء وإسكان الفاء، أي تفتش ما فيه وتنظفه. فنام ثم استيقظ يضحك، ورد في معظم الروايات بلفظ وهو يضحك. وكان هذا فرحا وسرورا بأن أمته تبقى بعده متظاهرة بأمور الإسلام، قائمة بالجهاد حتى في البحر. في الحديث جواز فلي الرأس وقتل القمل منه إن وجد، وفيه جواز ملامسة المحرم للرأس وغيره مما ليس بعورة، وفيه جواز الخلوة بالمحرم والنوم عندها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا المغيرة بن سلامة أبو هشام المخزومي وكان ثقة قال حدثنا الصعق بن حزن قال حدثني القاسم ابن مطيب العجلي البصري عن الحسن عن قيس بن عاصم السعدي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا سيد أهل الوبر، فقلت يا رسول الله ما المال الذي ليس علي فيه تبعة من طالب ولا من ضيف؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم المال 40 والأكثر 60، وويل لأصحاب المئين إلا من أعطى الكريمة ومنح الغزيرة ونحر السمينة فأكل وأطعم القانع والمعتر. قال قلت يا رسول الله ما أكرم هذه الأخلاق، لا يحل بواد أنا فيه من كثرة نعمي. فقال كيف تصنع بالعطية؟ قال قلت أعطي البكرة وأعطي النابة. قال كيف تصنع في المنيحة؟ قال إني لا أمنح الناقة. قال كيف تصنع في الطروقة؟ قال يغدو الناس بحبالهم ولا يوزع رجل من جمل يختطمه فيمسكه ما بدا له حتى يكون هو يرده. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمالك أحب إليك أم مال مواليك؟ قال مالي. قال فإنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت أو أعطيت فأمضيت وسائره لمواليك. قال فقلت لا جرم، لئن رجعت لأقلن عددها. فلما حضره الموت جمع بنيه فقال يا بني خذوا عني، فإنكم لن تأخذوا عن أحد هو أنصح لكم مني، لا تنوحوا علي، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم ينح عليه، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النياحة، وكفنوني في ثياب التي كنت أصلي فيها، وسودوا أكابركم، فإنكم إذا سودتم أكابركم لم يزل لأبيكم فيكم خليفة، وإذا سودتم أصاغركم هان أكابركم على الناس وزهدوا فيكم، وأصلحوا عيشكم، فإن فيه غنى عن طلب الناس، وإياكم والمسألة فإنها آخر كسب المرء، وإذا دفنتموني فسووا علي قبري، فإنه كان يكون شيء بيني وبين هذا الحي من بكر بن وائل خماشاة، فلا آمن سفيها أن يأتي أمرا يدخل عليكم عيبا في دينكم. قال علي فذاكرت أبا النعمان محمد بن الفضل فقال أتيت الصعق بن حزن في هذا الحديث فحدثنا عن الحسن، فقيل له عن الحسن؟ قال لا، عن يونس ابن عبيد عن الحسن. قيل له سمعته من يونس؟ قال لا، حدثني القاسم ابن مطيب عن يونس ابن عبيد عن الحسن عن قيس. فقلت لأبي النعمان فلما تحمله؟ قال لا ضيعناه، أي لا أحفظه بل نسيناه من هذا الطريق. هذا الحديث حديث حسن لغيره، وقد أخرجه البيهقي في الشعب وابن الأعرابي في معجمه من طريق ابن حزن به، وأخرجه الحاكم من طريق زياد بن أبي زياد الجصاص عن الحسن به. هذا سيد أهل الوبر، أهل الوبر البدو خلاف أهل المدر. قال ما المال الذي ليس علي فيه تبعة من طالب ولا من ضيف؟ تبعة ما يتبع المال من نوائب الحقوق. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وويل لأصحاب المئين إلا من أعطى الكريمة أي العزيزة على صاحبها، ومنح الغزيرة أي كثيرة اللبن. قال ونحر السمينة فأكل وأطعم القانع والمعتر. القانع هو الذي لا يسأل أو هو السائل، والمعتر هو المتعرض للمعروف من غير أن يسأل. قال قلت أعطي البكرة بكسر الباء، وهي البقرة الفتية، والبكر للذكر والأنثى، وبفتحها البكر الشاب الفتي من الإبل. قال أعطي البكرة وأعطي النابة، الناب الناقة المسنة. قال كيف تصنع في المنيحة؟ والمنيحة أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها وصوفها ووبرها زمانا ثم يعيدها إليه. قال كيف تصنع في الطروقة؟ والطروقة الناقة التي بلغت أن يضربها الفحل. قال يغدو الناس بحبالهم ولا يوزع أي لا يمنع رجل من جمل يختطمه فيمسكه ما بدا له حتى يكون هو يرده. ثم قال فإنه كان يكون بيني وبين هذا الحي من بكر بن وائل خماشات، واحدها خماشة أي جراحات وجنايات، وهي كل ما كان دون القتل وليس له أرش معلوم، وهو ما دون الدية. في هذا الحديث جواز ثناء الرجل على الرجل أمامه إذا لم يكن خوف الفتنة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لقيس بن عاصم السعدي: هذا سيد أهل الوبر. وفي الحديث الحث على بذل المال والسخاء والإحسان مع الناس في صورة الغنى والثروة، وفيه عدم الركون إلى الدنيا وجمع المال، بل يكون أقصى الأماني للمرء النجاح في الآخرة. وفيه الاهتمام بالنهي عن المنكر في حياته، كما منع الصحابي قيس بن عاصم السعدي أبناءه عن النياحة عليه بعد وفاته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وفي الحديث تزويد الأبناء بنصائح غالية وتجارب نافعة قبل مغادرة الدنيا. وفيه جواز وصية الرجل لأبنائه فيما يتعلق بغسله ودفنه بعد موته. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تحريك الرأس وعض الشفتين عند التعجب. قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء وهو ثقة قال: سألت عبد الله بن الصامت قال: سألت خليلي أبا ذر فقال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوضوء فحرك رأسه وعض على شفتيه، قلت: بأبي أنت وأمي آذيتك؟ قال: لا، ولكنك تدرك أمراء أو أئمة يؤخرون الصلاة لوقتها. قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، أي لوقتها المختار أو لوقتها المستحب، فإن أدركت معهم فصله، ولا تقولن صليت فلا أصل. الحديث أخرجه مسلم في الصحيح وليس عنده فحرك رأسه. وفيه جعل العض على الشفتين من فعل عبد الله بن الصامت. في الحديث الحث على الصلاة لأول وقتها، وفيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها فعلى المسلم أن يصليها في أول الوقت منفردة، ثم يصليها مع الإمام فيجمع فضيلتي أول الوقت والجماعة. وفي الحديث الحث على موافقة الأمراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة. وفي الحديث جواز تحريك الرأس عند التعجب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ضرب الرجل يده على فخذه عند التعجب أو الشيء. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن حسين بن علي حدثه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ألا تصلون؟ قال علي: فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا عند الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إليه شيئا. قال: فانصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعت وهو مدبر يضرب فخذه يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح، وكذا مسلم في صحيحه رحمه الله. طرقه الطروق الإتيان بالليل. وفي الحديث جواز ضرب الفخذ عند التأسف أو عند التعجب. وفيه فضيلة صلاة الليل وإيقاظ النائمين من الأهل والأقارب لها. ولولا ما علم النبي صلى الله عليه وسلم من عظم فضل الصلاة في الليل ما كان ليزعج ابنته وابن عمه في وقت جعله الله لخلقه سكنا. وفيه إثبات المشيئة لله، وأن العبد لا يفعل شيئا إلا بإرادة الله. وفيه أن السكوت قد يكون جوابا وإعراضا عن القول. قال: فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إلي شيئا. ولا يظنن أن علي رضي الله عنه أراد الامتناع عن الصلاة أو أراد استنكار الإيقاظ، وإنما أراد الاعتذار عن عدم الاستيقاظ قبل هذا، كما ورد في الصحيح بلفظ: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على علي وفاطمة من الليل فقال لنا قوما فصليا، ثم رجع إلى بيته. فلما مضى هوي من الليل رجع فلم يسمع لنا حسا، فقال قوما فصليا، قال فقمت وأنا أعرق عيني الحديثة. فأراد علي رضي الله عنه بما قال أن يعتذر عن عدم الاستيقاظ قبل هذا لما أيقظه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى بيت. فلما مضى هوي من الليل أي ساعة من الليل رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمع لنا حسا بعد أن أيقظنا، نمنا مرة أخرى، فقال قوما فصليا، قال فقمت وأنا أعرق عيني. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين ومسعود بن مالك الأسدي الثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأيته يضرب جبهته بيده ويقول يا أهل العراق أتزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيكون لكم المهنأ علي المأثم؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في نعله الأخرى حتى يصلحه. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. أيكون لكم المهنأ اللذة من غير تعب وعلي المأثم؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شسع نعل أحدكم. الشسع هو أحد سيور النعل وهو الذي يدخل بين الإصبعين فلا يمشي في نعله الأخرى حتى يصلحه. في الحديث جواز ضرب الجبهة وقت التعجب، وفيه كراهية المشي في نعل واحدة أو خف واحد، لأن هذا يخالف الوقارة ويواجه الماشي على هذه الهيئة الصعوبات التي تسبب العثار والهوان والسخرية. وفيه اهتمام الإسلام بالأدب في كل شأن من حياة المسلم ليبدو المسلم على أحسن حال وفي أجمل صورة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا ضرب الرجل فخذ أخيه ولم يرد به سوءا. قال رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة عن أبي العالية البراء قال مر بي عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس، فقلت له إن ابن أبي زياد قد أخر الصلاة فما تأمر؟ فضرب فخذي ضربة أحسبه قالق حتى أثر فيها، ثم قال سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، فقال صل الصلاة لوقتها فإن أدركت معهم فصل ولا تقل قد صليت فلا أصلي. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. وفيه جواز ضرب الفخذ عند التأسف ما حصل من أبي ذر وعبد الله بن الصامت رضي الله عنهما. وإذا كان الإمام يؤخر الصلاة عن وقتها فيجب على المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها، ثم إذا أدركها مع الإمام يصلي معهم ولا يقول قد صليت فلا أصلي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من أصحابه قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الغلمان في أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظهره بيده، ثم قال أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه فقال: أشهد أنك رسول الأميين. قال ابن صياد: فتشهد أني رسول الله؟ فرصه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي رواية: فرفضه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: آمنت بالله وبرسله. ثم قال لابن صياد: ماذا ترى؟ فقال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خبأت لك خبيئا. قال: هو الدخ. قال: اخسأ فلم تعد قدرك. قال عمر: يا رسول الله، أتأذن لي فيه أن أضرب عنقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يك هو لا تسلط عليه، وإن لم يك هو فلا خير لك في قتله. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح، وأخرجه مسلم رحمه الله تعالى في صحيح. انطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانطلق معه عمر، في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابن صياد، حتى وجدوه يلعب مع الغلمان في أطم بضمتين، والأطم بناء كالحصن جمعه آطام، في أطم بني مغالة. وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم، فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر ابن صياد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الأميين. قال ابن صياد: فتشهد أني رسول الله؟ فرصه، أي ضغطه، حتى ضم بعضه إلى بعض، وفي رواية: فرفضه. ثم قال: آمنت بالله وبرسوله، كما في رواية الأدب المفرد، وفي صحيح مسلم: آمنت بالله وبرسله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد: ماذا ترى؟ فقال: يأتيني صادق وكاذب. فقال: خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني خبأت لك خبيئة. قال: هو الدخ. فقال: اخسأ فلم تعد قدرك، أيقعد ذليلا فإنك لن تجاوز قدرك وقدر أمثالك من الكهان الذين يحفظون من إلقاء الشيطان كلمة واحدة ويضيفون إليها جملا كثيرة من عنده. ابن صياد كان دجالا من الدجاجلة الكذابين، وكان يخبر بالخبر فيصح طارة ولا يصح أخرى، فشاع عنه ذلك، ولم ينزل في شأنه وحي، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختبر حاله، ولذلك انطلق إليه. قال الحافظ في التهذيب: ولد ابن صياد مختونا مسرورا، وقد أسلم وحج وغزى مع المسلمين، ثم ظهرت منه أحوال وسمعت منه أقوال تشعر بأنه الدجال، وقيل إنه تاب ومات على الإسلام بالمدينة، ومات ابنه عمارة في خلافة مروان بن محمد، وأخرج أبو داود بسند صحيح عن جابر: فقدناه يوم الحرة. قال العيني: حديث ابن صياد مشكل. قوله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشهد أنك رسول الأميين، يستدل به على أن اليهود الذين كان ابن صياد منهم كانوا يعلمون صدق رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله جل وعلا عنهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءه، ولكنهم لم يؤمنوا به حسدا وعنادا. وأما عدم إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه بقتله، أي بقتل ابن صياد، بعد ادعائه النبوة أو بعد أن بدر منه ما بدر، فقيل كان بسبب عدم بلوغه، أو بسبب كون الزمن زمن مهادنة مع اليهود ومع حلفائهم آنذاك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال سالم: فسمعت عبد الله بن عمر يقول: انطلق بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبي بن كعب الأنصاري يوما إلى النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم طفق النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، وهو يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، وابن صياد مضجع على فراشه في قطيفة له فيها زمزمة، فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: أي صافي، وهو اسمه، هذا محمد. فتناهى ابن صياد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته لبينه. الحديث في الصحيحين. والزمزمة تحريك الشفتين بالكلام، وقيل الزمزمة كلام العلود، وهو صوت يصوت من الخياشيم والحلق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته لبينا، أي لو تركته أمه ولم تعلمه بمجيئنا لتمادى على ما كان فيه، فسمعنا ما نطلع به على حقيقة أمره. في الحديث محاولة النبي صلى الله عليه وسلم الاستماع لكلام ابن صياد من وراء النخل، وهذا يشير إلى ضرورة الكشف والاطلاع على أحوال المفسدين، وإلى ضرورة عدم التغاضي عنهم، لأنه لو تغوضي عنهم لبلغ السيل الربا. وكذلك يفيد أن على الإمام أن يسعى لاستكشاف الأمور الهامة وإزالة الستار عنها بنفسه. قال الإمام البخاري رحمه الله: قال سالم قال عبد الله: قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني أنذركموه، وما من نبي إلا قد أنذره قومه، لقد أنذر نوح قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، فاعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. وفي رواية: ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلموا أنه أعور وأن الله ليس بأعور. والحديث في الصحيحين. وفيه شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ما فيه خير أمته، إذ بين للمسلمين أهم الصفات التي يعرف بها الدجال ولم يبينها نبي من قبله، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، فاعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. فيه بيان أن الدجال أعور. وفي هذا الحديث إثبات صفة العينين لرب العالمين، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأن الله ليس بأعور. وردت بالإفراد وكذا بالجمع، وها هنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن الله ليس بأعور، وهذا في معرض المديح وفي معرض الثناء على الله تبارك وتعالى، وفي معرض إثبات صفة كمال لله جل وعلا. فقوله عن الدجال: تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور، فيه إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى، إذ إن المقام مقام إثبات المدح والكمال لله جل وعلا، فلو كان لله جل وعلا أكثر من عينين لذكر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث عند علمائنا الذين تكلموا فيما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته المثلى دليل على أن الله تبارك وتعالى له عينان. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا يصب على رأسه 3 حفنات من ماء. قال الحسن بن محمد: أبا عبد الله، إن شعري أكثر من ذاك. قال: وضرب بيده على فخذ الحسن فقال: يا ابن أخي، كان شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من شعرك وأطيب. وهذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح، وأخرجه المصنف رحمه الله مختصرا بنحوه، وليس عند المصنف في الصحيح ولا عند مسلم في صحيحه ذكر الضرب على الفخذ. وأما هذا الحديث ففيه وضرب بيده على فخذ الحسن فقال، ففيه جواز الضرب على الفخذ لإظهار التعجب أو التأسف كما مر في الأحاديث. وفي هذا الحديث استحباب إفاضة الماء على الرأس ثلاثا في غسل الجنابة، وفيه بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما كانوا عليه من شدة الانقياد بأقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم إذا قصد الراد إيضاح الحق وتحذير السامعين من مثل ذلك، وفيه كراهة التنطع والإسراف في الماء. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من كره أن يقعد ويقوم له الناس. قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: صرع رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس بالمدينة على جذع نخلة فانفتت قدمه، فكنا نعوده في مشروبة لعائشة رضي الله عنها، فأتيناه وهو يصلي قاعدا فصلينا قياما، ثم أتيناه مرة أخرى وهو يصلي المكتوبة قاعدة فصلينا خلفه قياما، فأومى إلينا أن اقعدوا، فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، ولا تقوموا والإمام قاعد كما تفعل فارس بعظمائهم. هذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان. صرع النبي صلى الله عليه وسلم من فرس بالمدينة، صرع أي سقط على جذع نخلة فانفكت قدمه. الفك نوع من الوهن والخلع، وانفك العظم انتقل من مفصله. وأما المشربة والمشربة فبفتح الميم وبالشين المعجمة وبضم الراء وفتحها هي الغرفة، بعظمائهم أي بأمرائهم. هذا الحديث منسوخ بما رواه أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث، قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي به، والناس يقتدون بأبي بكر. وقال أبو عبد الله البخاري تعليقا على فصلوا قعودا، قال الحميدي: هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قيام، ولم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكأنه يرى نسخ هذا الحديث، بل إنه لا يرى نسخه. وملوك فارس والروم كان من عادتهم إيقاف الغلمان والخدم حول مجالسهم لغير حاجة إلا لإظهار الكبر والعظمة، فنهينا عن التشبه به، وإن كانوا يفعلون ذلك في مجالسهم العادية. وفعل الصحابة كان في الصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: وولد لفلان من الأنصار غلام فسماه محمدا، فقالت الأنصار: لا نكنيك برسول الله، حتى قعدنا في الطريق نسأله عن الساعة، فقال: جئتموني تسألوني عن الساعة؟ قلنا نعم. قال: ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة. قلنا: ولد لفلان من الأنصار غلام فسماه محمدا، فقالت الأنصار: لا نكنيك برسول الله. قال: أحسنت الأنصار، سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. هذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في صحيحه، وقد مضى وليس فيه ذكر السؤال عن الساعة ولا ذكر الجواب عليه، لكن أخرج ذلك مسلم في صحيحه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأتي 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم، من طريق آخر عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه الأحاديث كلها فيها هذه الفضائل والإرشادات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودل عليها. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.